حصريا على موقع دي جي كيمو. هنرجع كلنا زعلانين ولا ايه؟ عيني عالشرف هنداري ايه ونخبي ايه ما كله تعرف. يا عيني عالشرف شكله اختلف وكمان خلاص ثمنه اتصرف. عدو هيحتار فيه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.